Book 2 5 خمسة خمسة pays et langue البلدان واللغات البلدان واللغات Jean est de Londres John من لندن John من لندن. Londres est située en Grande-Bretagne. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Il parle anglais. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. Marie est de Madrid. Maria من مدريد. Maria من مدريد. Madrid est située en Espagne. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. Elle parle espagnol. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Pierre et Marthe sont de Berlin. Peter ومارتا من برلين. Peter ومارتا من برلين. Berlin est situé en Allemagne. تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. Parlez-vous tous les deux allemand? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Londres est une capitale. لندن عاصمة. لندن عاصمة. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Les capitales sont grandes et bruyantes. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. La France est située en Europe. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. L'Égypte est située en Afrique. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. Le Japon est situé en Asie. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. Le Canada est situé en Amérique du Nord. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Panama est situé en Amérique centrale. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.